الدنيا حصريا على موقع dj.com. مجنون من ده اللي يسيب العز ويقعد بقى يحسب، ما بنستناش لو لحظة تتقضى، لا بنقعد ولا نهدى، عمري ما وقت عدى، ما الوقت ده مش ببلاش، لا ما بنهداش لو قالوا أسهر نحضر، عمرنا ما بنتأخر، حلوين زي السكر عايشين ما نفجناش. احنا اللي عشان احنا اللي هناك قاعدين، واللي بالك غير هنا لو في اكبر هنا غيرنا في مين، ما احنا اللي بنعمل حس والكل علينا بيبص، ولا حد يقول لنا بس رايحين ومفيش راجعين. احنا اللي ما بين ده، احنا ما بنسيبش مكان من غير ما نسيب بصمتنا عليه، ده ما بيفوتناش قلبا نقلب له الدنيا عشان نلاقيه، ونعدي على الروان ما احنا معانا العنوان، بنبان قبل لما يبان جينا ونروق جونا بيه. ما بتفوتش، اشتري كوشحن وهتدخل سحب على ملايين كاش حصريا على موقع dj.com. غير اي حد